يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأخ لأم من أولياء النكاح إذا لم يوجد إخوة أشقة ولا لأب؟ لا، الأولياء في النكاح هم العصبة، والأخ لأم من ذوي الأرحام لا يكون وليا. إذا لم يكن لها ولي من العصبة يرجع إلى المحكمة، يرجع إلى القاضي في المحكمة، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم.